يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للملاعن أن يتزوج هذه المرأة بعد زوج آخر؟ لا، فرقة مؤبدة، يقول لك فرقة مؤبدة، لا يتزوجها أبدا طول الحياة. نعم.